الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، ما زلنا مع موضوع فدك ودعوة ميراث فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا نفترض فرضية معينة، وهي لنفرض أن فاطمة وارثة رضي الله عنها، أن النبي يورث صلى الله عليه وسلم، فكيف نقسم ميراث النبي إن كان يورث صلوات ربي وسلامه عليه؟ النبي ترك أزواجا، وترك بنتا واحدة، وترك عما فلهم الورثة. الزوجات ماذا لهن؟ الثمن، يشتركن في الثمن. والبنت إذا انفردت فلها النصف، والعم له الباقي تعصيبا، وأبناء العم لا يرثون مع وجود العم، ولا لا؟ نعم. إذن هؤلاء هم الورثة، فيقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمانية أسهم: سهم للزوجات وهو الثمن، وأربعة أثمان وهو النصف للبنت وهي فاطمة، وثلاثة أثمان وهو الباقي يكون للعم وهو العباس، أليس كذلك؟ هكذا لو قلنا إن النبي يورث هكذا يكون ميراثه. لنفرض فرضا أن فاطمة لها ميراث، والعباس له ميراث، والزوجات لهن ميراث، فكان على أبي بكر أن يقسم الميراث بينهم. طيب، أبو بكر كما تعلمون لابنته حصة من الميراث وهي عائشة، ومع هذا لم يعطيها. فلو قدر أنه إنما ظلم عائشة لأن ميراثها قليل مقارنة بميراث فاطمة، لأنها تأخذ تسع من الثمن بينما فاطمة تأخذ أربعة أثمان، ولا لا؟ فرق كبير جدا. فيكون أبو بكر هنا على قولهم ظلم عائشة لأجل أن يظلم فاطمة، صحيح؟ وظلم العباس، وظلم باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معلوم أن فاطمة توفيت في خلافة أبي بكر، ولا لا؟ بعد أربعة أو ستة أشهر على خلاف، المهم توفيت في خلافة أبي بكر. طيب، إذا توفيت فاطمة حقها هل يسقط أو يذهب إلى ورثتها؟ يذهب إلى ورثتها. طيب، من ورثة فاطمة؟ لننظر: علي وهو الزوج له مع وجود الولد الربع، طيب، وللأولاد الباقي، للذكر مثل حظي أنثيين، لأن الأب والأم غير موجودين. طيب، إذا بقي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد منهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فيكون لعلي الربع وثلاثة أرباع بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم على ستة أسهم: سهمان للحسن، سهمان للحسين، سهم لرقية، سهم لزينب، سهم لأم كلثوم، ولا لا؟ هكذا جميل. بعد أن توفي أبو بكر من استخلف؟ عمر. هل أعطاهم الميراث؟ لم يعطي، لا أعطى الزوجات، مع أن ابنته أيضا إيش؟ وارثة، وهي حفصة. طيب، ولم يعطي العباس، جيد، وكذلك لم يعطي زوجته أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة، ولا لا؟ أم كلثوم الآن عمر له طرفان يرثان، ابنته حفصة وزوجته أم كلثوم ترث من أمها فاطمة، ولا لا؟ ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك. طيب، بعد عمر من حكم؟ عثمان. هل يسقط الميراث؟ لا يسقط الميراث، وعثمان كذلك لم يعطي، لا أعطى العباس ولا أعطى الزوجات ولا أعطى أولاد فاطمة ولا عليا، صحيح؟ طيب، إذن الظلم إيش؟ مستمر من عهد أبي بكر إلى عهد عثمان. من الذي استخلف بعد عثمان؟ علي. هل أعطى أحد الميراث؟ أبدا. إذن إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان ظلمة ولم يعطوا الورثة حقهم، فعلي كذلك لم يعطي الورثة حقهم، لا أعطى أولاد العباس حقهم، صحيح؟ لأن لا يسقط ميراث العباس ولا لا, لا يكون لأولاده وزوجاته, ولم يعطهم شيئا ولم يعطي أولاد فاطمة شيئا, لهم الحسن والحسين وأم كلثوم زين, مع أن أم كلثوم توفيت يبقى أولادها. طيب زين, لا أم كلثوم لم تتوفى, توفيت بعد علي. طيب لم يعطي أم كلثوم ولا زينب ولا الحسن ولا الحسين, ولم يعطي العباس ولم يعطي أزواج, فالظلم إذن مستمر. من استخلف بعد علي؟ الحسن أيضا لم يعطي. فإذا قلنا أو إذا قبلنا أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ظالمين, يلزمنا أن نقبل أن علي والحسن كانا ظالمين كذلك. وإذا قلنا الحسن وعلي وعليا كان معذورين, فأبو بكر وعمر وعثمان من باب أولى أنهم كانوا معذورين. واضح الصورة إن شاء الله. نعم, حتى أذكر أني ناقشت أحدهم فقلت له ذلك, قلت له ذلك أبو بكر لم يعطي, هل هو ظالم؟ قال ظالم. قلت بعده من؟ قال عمر. قلت لم يعطي ظالم؟ قال ظالم. قلت بعد عمر عثمان لم يعطي أحدا ظالم؟ قال ظالم. قلت بعده علي لم يعطي أحدا ظالم؟ قال ها لحظة. قلت لماذا لحظة؟ أكمل أكمل ما كنت عليه, الظلم مستمر, أكمل قل ظالم. قال لا ليس بظالم. قلت لماذا أبو بكر وعمر وعثمان ظالمة وعلي لا يكون ظالما والوضع واحد؟ أكمل أكمل سأتيك بالحسن بعد علي. فسكت ولم يحل جوابا. والأمر كذلك باتفاق السنة والشيعة أن علي لم يعطي الورثة ميراثهم إن كان ميراثا. واضح إن شاء الله تعالى. إذن يدل على ماذا؟ لم يكن ثمة ميراث. وإما يدل على ذلك أيضا أن عليا والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبوا بميراثهم في عهد عثمان ولا في عهد علي أبدا, ما أحد جاء وطالب بميراثهم, فدل على أنهم إيش؟ قبلوا أنه لا ميراثه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا علي كذلك لم يعطي المال لمن يزعم أنهم ورثه, وقلنا صحيح أن النبي لا يورث صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هل أخذ أبو بكر شيئا لنفسه؟ يعني عندما نقول أنه ظلمه على الأقل يأخذ المال لنفسه, لكن لم يأخذ شيئا لنفسه رضي الله عنه وارضاه. وبذلك الصحيح أنه النبي لم يورث صلوات ربي وسلامه. هناك إشكالية يطرحها البعض, وهو كيف لم ترث فاطمة وورث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيوت؟ البيوت كنا فيها, فقالوا كيف ورثنا البيوت؟ نقول أولا حتى بيت فاطمة من إهداء النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه البيوت لأزواجه, وهذه البيوت على الصحيح هي وقف لأزواجه طالما أنهن فيها على قيد الحياة, وليس يعني ميراثا, لم يأخذن هذه البيوت على سبيل الإرث, وإنما أخذنا هذه البيوت على سبيل السكنة, كما سكن علي في بيته وفاطمة في بيتها وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أحد عنده أي سؤال على موضوع الميراث؟ نعم. لم يرثها أحد من بعد أزواج النبي أبدا. طيب بعد ذلك نتكلم عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال عمر عن بيعة أبي بكر إنها كانت فلتة, فاحتج البعض قالوا فلتة إذن لم تكن صحيحة, إذا قلنا إنها فلتة كما قال عمر إذن لم تكن صحيحة, ولماذا كانت فلتة؟ هكذا يقولون. أولا نقول إنه يعني سبب هذه البيعة أو سبب هذا الحديث أنه بلغ عمر رضي الله عنه, بلغه أحدهم أنه قال لئن مات عمر لأبايعن فلانا, فإن بيعة أبي بكر كانت فلتة. يعني كما تمت بيعة أبي بكر بسرعة هكذا, أنا أيضا سأعجل وأبايع رجلا بسرعة بعد موت عمر وتكون خلافة له, ولم يذكر من هذا الرجل ومن القائل. فلما بلغ هذا الكلام عمر رضي الله عنه أحب أن يتكلم في الناس, وهذا في الحج, فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف قال أجل هذا إذا رجعت إلى المدينة, لأنهم أهل الحل والعقد, يكون الكلام في المدينة. فوافق عمر. فلما رجع إلى المدينة جمع الناس وتكلم رضي الله عنه وقال إنه بلغني أن أحدا يقول لئن مات عمر لأبايعن فلانا، فإن بيعة أبي بكر إنما كانت فلتة. فقال عمر وإنها كانت كذلك، يعني فلتة بيعة أبي بكر وإنها كانت كذلك، ولكن ومن مثلكم مثل أبي بكر، من مثلكم مثل أبي بكر. طيب كيف كانت بيعة أبي بكر فلتة؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغهم أن النبي قد توفي صلى الله عليه وسلم. معلوم طبعا أنه أول ما أشيع هذا الخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صار نوع من الارتباك بين الناس، وكثيرون لم يصدقوا حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلة بين عينيه وقال طبت بأبي أنت وأمي حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، فأما الموتة الأولى قد متها. ثم خرج إلى الناس وقال يا أيها الناس من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن قلب على عقبه فلا يضر الله شيء أو سيجزي الله الشاكرين. هدأت الأمور وعلم الجميع أنه فعلا قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. عندها اشتغلوا فيما بعد ذلك وهو إيش الآن؟ تغسيل النبي وتكفينه ودفنه صلى الله عليه وسلم. تغسيل النبي وتكفينه ودفنه استغرق وقتا، وذلك أنهم أول مرة في حياتهم يموت بين أيديهم نبي. ليسوا مثل بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء ونبي يعيش مع نبي ويعرف كيف يتعامل معه وكذا، لكن هؤلاء أول مرة بحياتهم يموت نبي بين أظهرهم. طيب هل يدفن في مقبرة خاصة للنبي؟ لا يدفن مع، هل يدفن مع المسلمين؟ هل يدفن في بيته؟ هل يغسل كما يغسل المسلمون؟ هل يكفن كما يكفنون؟ هل تنزع عنه ثيابه أثناء التغسيل أو لا تنزع ثيابه؟ كيف يصلى عليه؟ هل يصلى عليه كما يصلى على الناس؟ يعني مسائل كثيرة جدا ولا وغير محسومة يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرهم مثلا إذا ميت فعلوا كذا وكذا وكذا، ما أخبرهم صلى الله عليه وسلم. فجلس علي والعباس والزبير والفضل بن العباس وشقران وأسامة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة بين أيديهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدرون ماذا يصنعون، كيف يعني دخلوا ليغسلوه ويكفنوه، لكن اختلفوا هل ننزع ثيابه أو لا ننزع، نجرده يعني من الثياب أو لا نجرده. طيب فبينما هم كذلك والناس تنتظر في الخارج حتى ينتهي الناس من تغسيله وتكفينه ثم يصلون عليه ثم ينظر في دفنه صلى الله عليه وسلم. طبعا المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ضحى الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء ليلا، الثلاثاء ليلا استمر يومين، يوم الاثنين كاملا يوم الثلاثاء إلى الليل دفن في الليل صلى الله عليه وسلم. فخلال هذه الفترة اجتمع أهل الأنصار، أكثر الأنصار في سقيفة مثل ديوانية مجلس يقال له سقيفة بني ساعدة، فاجتمعوا فقالوا طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، كيف نصنع الآن؟ فقال رجل نحن الآن والمهاجرون في المدينة كيف نصنع؟ فقال رجل منهم منا أمير ومنهم أمير، وقال آخر لنا الحكم نحن أهل البلد. فوقع هذا الخلاف بين الأنصار أنفسهم، فرجل من الأنصار وهو بشير بن سعد اللي ذكرناه قبل قليل، نعم والد النعمان بن بشير، لم يعجبه الذي يدور بين الأنصار، فانطلق إلى عمر، وعمر وأبو بكر وأبو عبيدة وعثمان وعلي وغيرهم، لا علي عفوا في البيت، زين باقي الصحابة ينتظرون حتى ينتهي المغسلون والمكفنون من عملهم. فأتى عمر فقال له يا عمر أدرك. قال ماذا؟ قال إن الأنصار مجتمع، هو من الأنصار هذا بشير، لكن لم يعجبه في عملهم. قال أدرك إن الأنصار مجتمعون في سقيف بن سعد يقولون منا أمير ومنكم أمير. فذهب عمر إلى بكر مباشرة وقال له الخبر، فقال بنا إلى إخوان الأنصار، وذهب معهما أبو عبيدة عمرو الجراح. فانطلقوا إلى الأنصار ودخلوا عليهم في سقيفة بني سعد. يقول عمر وكنت قد زورت كلاما في نفسي خشيت ألا يبلغه أبو بكر. فدخل عمر مع أبي بكر، فأراد عمر أن يتكلم، فقال له أبو بكر على رسلك يعني لا تتكلم. ثم تكلم أبو بكر، يقول عمر حتى إن ما زورت شيئا في نفسي إلا قال مثله أو أفضل منه. فأثنى على الأنصار وبين مكانتهم وفضلهم وكذا، ثم قالوا لكن هذا الأمر في قريش ليس فيكم. وفي بعض الروايات أن أبا بكر قال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش. ثم قال لهم بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر والله لا نبايعك إلا، وتمت البيعة لأبي بكر في السقيفة. الآن بايعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وبايعه الأنصار، لم يبايع سعد بن عبادة في أول الأمر. طيب، لأن كانت الأنصار تقريبا نوعا ما ترشح سعد بن عبادة أن يكون هو الخليفة. فلما بايع عمر وأبا عبيدة وأبو عبيدة لأبي بكر، وبايع مجموعة من الأنصار الموجودين أبا بكر، تقريبا إيش حسمت. فقال رجل من الأنصار قتلتم سعدا، يعني بهذا الفعل، يعني آمال سعد بن عبادة كذا التي كان يؤملها أن يكون هو خليفة المسلمين أو كذا ضاعت كلها، قتلتم سعدا. فقال عمر قتل الله سعدا، يعني إن كان هذا الأمر يسبب مقتلا لسعد فليمت سعد إذا كان يخالف شرع الله تبارك وتعالى. قتل الله سعدا، يعني هذا أمر الله، إذا كان هذا الأمر الذي هو أمر الله تبارك وتعالى لا يقبله سعد فليمت إذ شاء. قتل الله سعدا. هدأت وتمت البيعة لأبي بكر. ثم بعد ذلك خرج أبو بكر إلى المسجد وبايعه الناس كافة ولم يتخلف أحد، بل المشهور أن سعدا أيضا بايع أبا بكر الصديق. وبعض الروايات تقول أن سعد بعد ذلك، أن سعد بعد ذلك كان لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ولا يقف بعرفات معهم، هذا كل الكلام هذا باطل، هذه روايات مكذوبة من روايات أبي مخنف الكذاب. فالصحيح أن تمت البيعة لأبي بكر من الجميع ولم يغادر أحد. طيب، لما تمت البيعة، طبعا البيعة تمت في المسجد، وإنما الفلتة التي كانت لدينا في السقيفة، في سقيفة بني سعد التي كانت على عجلة. ويقول عمر كنا بين أمرين، إن سكتنا وقالوا هذا الخليفة من سعد بن عبادة أو غيره من الأنصار، قال هذا خليفة مصيبة، إن وافقنا خالفنا حديث النبي الأئمة من قريش، وإن عارضناه وقد تمت بايعه الناس، طيب إن عارضناه فتنة، وإن سكتنا سكتنا على خطأ، فلم يكن طريقة إلا أن تتم البيعة لأبي بكر. هكذا يقول. ثم أبو بكر، إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان متميزا عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال من قال من رضيه النبي لديننا رضيناه لدنيانا، يعني أبو بكر الصديق. تمت البيعة لأبو بكر الصديق في المسجد، بايعه الناس كافة. ثم فقد أبو بكر عليا والزبير، طبعا هذا أخذ يومين، بعد ذلك كفن النبي وغسل صلى الله عليه وسلم، السبب الذي من أجل تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، معنا من أجل تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأنه لم يتجرأ أحد أن يقول نصلي على النبي جماعة، لأنه من يكون إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلون عليه فرادة، الرجال والنساء والأطفال يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه مكفن، يصلي واحد ويخرج، يأتي الثاني يصلي ويخرج، الثالث يصلي ويخرج. وهذا الذي أخر دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، غير العرب الذين هم بقرب المدينة جاءوا أيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تغسيله وتكفينه ثم الصلاة عليه، ثم كذا اختلوا في دفنه أين يدفن، حتى قال لهم أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يعني حرك سريره ثم دفن تحت سريره صلى الله عليه وسلم. على كل حال تمت البيعة لأبي بكر وبايعه الناس كافة. فقد أبو بكر الزبيرة وعليا، ومثل هؤلاء يفقدان، فقال أين علي وأين الزبير؟ فذهبوا إلى علي وإلى الزبير، قال أبو بكر يطلبكم. فجاء الزبير فقال له أبو بكر يا ابن عمتي رسول الله، ما منعك أن تبايع؟ أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقام وبايعه. ثم كلم علي فجاء فقال له أبو بكر يا ابن عمي رسول الله وختنه على ابنته، ما لك لم تبايع؟ أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وجاء وبايع. تمت البيعة، لم يتخلف أحد عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن الأنصار في البداية ماذا قالوا؟ منا أمير. لما قال لهم أبو بكر لم يتم قريش سلموا. ما الدليل أنهم سلموا؟ قال أهل العلم الدليل أنهم سلموا أنهم لم ينازعوا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا معاوية ولا الزبير عبد الله بن الزبير ولا يزيد ولا الدولة المروانية ولا الدولة العبوية كلها ولا الدولة العباسية أبدا، خلاص رفعوا أيديهم تماما. فهذا دليل على إيش؟ قبولهم قبولا تاما أن الإمارة في قريش أبدا. ولذلك النزاعات صارت على الخلافة، خاصة بعد خلافة معاوية رضي الله عنه، لما قام يزيد ثم خرج عليه الحسين، ثم بعد ذلك استشهد رضي الله عنه، ثم قام بعد وفاة يزيد قام الزبير وخرج عليه مروان ثم عبد الملك ابنه، ثم بعد ذلك استقرت الأمور لبني مروان، ثم بعد ذلك جاءت خلافة بني العباس لما قاموا على بني أمية، ولم يخرج أحد من الأنصار أبدا، لأنهم عرفوا أن الحق أن الإمارة في قريش، وإذا كل الذين ينازعون الخلافة كانوا إيش؟ من قريش، كانوا من قريش. فهذا يدلك على أن الأنصار قابلوا قبولا تاما ما قاله أبو بكر إن الإمامة في قريش. واضح مثلا شو. طيب هل بايع علي رضي الله عنه أو تأخر؟ هنا قضية مهمة جدا، قلنا قبل قليل أنه بايع، وهذا الحديث خرج البيهقي وابن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح أن عليا بايع في اليوم الثاني. طيب جاء في رواية البخاري التي قلناها قبل قليل قرأناها معا أن عليا رضي الله عنه بايع بعد موت فاطمة، وذلك أنه بعد وفاة فاطمة رأى علي أن أوجه الناس قد تغيرت، يعني ليس كما كانت قبل، وصاروا ينظرون إليه شزرا متضايقين، لماذا أنت معتزل؟ فدعا أبا بكر ثم بايعه مرة ثانية، أو ثم بايعه، قال وكان لم يبايع يعني مرة في المدة السابقة اللي هي 6 أشهر خلال مرض فاطمة، أو 4 أشهر على خلاف متى توفيت فاطمة رضي الله عنها. دي الآن عندنا خلاف إذا في المسألة، قول يقول أنه لم يبايع 6 أشهر، وقول يقول أنه بايع ثاني يوم، ولا لا؟ طيب ننظر أي القولين أقرب للصواب. أما القول الأول وهو أنه بايع من ثاني يوم، هذا يشهد عليه حديث أبي سعيد الخدري، طيب وهو كما قلنا عند البيهقي وابن خزيمة. أما الحديث الثاني هو حديث عائشة، وفيه أنه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر. أيهما يقدم؟ نقول الأصل الجمع بين الحديثين، ولا يرد حديث بحديث، فنقول عائشة حدثت بما علمت، وأبو سعيد حدث بما علم. عائشة علمت أنه لم يبايع، أبو سعيد علم أنه بايع، والمثبت مقدم على النافي، هذا أولا. الأمر الثاني أن أبا سعيد ممن يحضر المسجد ويعرف الذي بايع من الذي لم يبع، بينما عائشة من أهل البيوتات ولا تعرف من بايع ممن لم يبايع. ثالثا أن حديث عائشة الصحيح أنه مدرج من كلام الزهري أن علي لم يبايع خلال هذه الفترة، والصحيح أنه بايع كما أثبت ذلك أبو سعيد، وإنما هذا من كلام الزهري مدرج كما قلنا في كلامه على فاطمة أنها وجدت وأنها لم تكلمه، أن هذا مدرج من كلام الزهري، كذلك هنا مدرج من كلام الزهري وليس من حديث عائشة، واضح إن شاء الله تعالى. إذا كان كذلك إذن بايع علي ولم يتأخر. طيب، لكن هنا في كلمة أنه في حديث عائشة أنه لما قال له أبو بكر رضي الله عنه ما منعك أن تبايع، قال كنا نظن أن لنا في الأمر شيء، كنا نظن أن لنا في الأمر شيء. هذا الأمر ما الذي يقصد بكلمة الأمر؟ هل يقصد الخلافة أو الشورى؟ نقول نحن ليته صرح، ليته وقال كنا نظن أن لنا في الخلافة أو إن لنا في الشورى، لكنه لم يقل وإنما قال الأمر. فالأمر يحتمل الخلافة يحتمل الشورى. لنفترض الافتراضي، ما الأول تريدون؟ الخلافة، أنه كان يظن أننا في الخلافة شيء. معلوم أنه في الصحيح أنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه العباس قال إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت ولا أراه إلا أنه ميت، فتعالى يقول لعلي لنكلمه في الأمر، فإما أعطانا الأمر من بعده وإما أوصى بنا من يأتي بعده. فقال له علي أخشى إن لم يعطنا الأمر أن لا يعطينا الناس إياه أبدا، فدل هذا أن علي إيش لا يظن أن الأمر لهم أصلا. واضح ولم واضح؟ هذه واضح جيد. ليست الخلافة، هذا أمر. الأمر الثاني، لو كان علي يظن أن الخلافة له، لو كان يظن الخلافة له قبل من؟ قبل أبي بكر، صح ولا لا؟ طيب، ثم أخذت، معناها إيش؟ وقع ظلم وأخذها وقع. طيب، هل نازع عمر؟ مفروض من باب أولى أن يأتي علي بعد وفاة أبي بكر يقول أبو بكر تركناها لكم، لماذا يأخذها عمر بعد أبي بكر؟ بل قبيلة وسلم لعمر، صح ولا لا؟ بل بعد طعن عمر لما جعل عمر شورى في ستة لم يقل علي لا يبه. إلى متى؟ الآن لي دوري أنا، يعني أبو بكر سكت وعمر سكت والآن تدخلوني في الشورى، الأمر لي. لم يقل شيئا من ذلك، بل قبل الشورى، ولما اتفق أهل الشورى على عثمان بايع وسلم ولم يقل شيئا ولا لا؟ نعم، فدل على أن علي لم يرى أنه حق، لأنه لو كان يرى أنه حق من أبي بكر من باب أولى أنه حق من عمر ومن عثمان، لكن لم يتكلم بشيء من ذلك. الأمر الثالث وهو أهمها، علي ثبت عنه في الصحيحين، صحيحين لا في البخاري أظن، ليس في مسلم، في البخاري، لما جاءه ولده محمد وقال له من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم أنت؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. فعلي لا يعتقد أنه أفضل من أبي بكر ولا يعتقد أنه أفضل من عمر، هو لا يعتقد هذا. وجاء عند البيهقي وغيره وابن عساكر أن علي قال من فضلني علي بكر وعمر جلدته حد المفتري، فدل هذا على أن عليا لم يكن يرى أنه أولى بالخلافة أبدا. طيب ماذا يريد علي؟ قال يريد الشورى، وقد جاء مصرحا بذلك حيث قال إنما أحزن أن أخرنا عن الشورى، هكذا أخرنا عن الشورى، فدل على أن غضب علي إنما كان على الشورى لا على الخلافة. وبين علي وأبي بكر ترى 30 سنة في العمر، أن أبي بكر أكبر من علي ب30 سنة، فعلي لا يقصد الخلافة أبدا ولا يرى نفسه أنه مقدم على أبي بكر، بل كان يعني سامعا مطيعا لأبي بكر ثم لعمر، وكان قاضيا في عهد عمر وقاضيا في عهد عثمان. نعم نعم، يعني هي ماذا نقول، خلافات مصطنعة اصطنعها الآخرون، وإن علي لم يكن يخالف عمر ولا يخالف أبو بكر ولا يخالف عثمان، وكانوا

الآن الشيعة الآن هم الذين ينكرون على معاوية، كيف جعلته هرقلية ووراثة وهؤلاء أول من أفسد الدين، الله يقول أمر شورى بينهم ومعاوية يجعلها في ولده. نقول طيب أنتم الخلاف عندكم كيف، عند من؟ قال لعلي وبعد علي الحسن وبعد الحسن الحسين وبعد الحسين علي بن الحسين وبعد علي بن الحسين محمد الباقر وبعد محمد الباقر جعفر. طيب هذه وراثة ولا لا؟ طيب أنتم تقولون بالوراثة، تنكرون على بني أمية أنهم جعلوها وراثة والعباسيين جعلوا، وأنتم تجعلونها وراثة، ما الفرق بينكم وبينهم؟ أو لا نحن وراثتنا من عند الله. إيه هذا عدل؟ من يقبلوها؟ هم يقول نحن وراثة لكن الله هو الذي جعلها كذلك بين بني أمية، هم الذين جعلوا وليس الله. نقول ومن يقول لكم الله جعلها لكم؟ أنتم تكذبون على الله، واضح الأمر؟ نعم. فالشيعة عندما ينكرون على بني أمية أو على بني العباس خاصة معاوية مثلا جعلها هرقلية جعلها في ولده، يقول أنتم تجعلونها في من؟ أيضا تجعلون في ولد علي الحسن ثم أخيه الحسين ثم ولد الحسين ثم ولدي ولده ولد ولده ولد ولده ولد ولد. أنتم تقوم بالوراثة أصلا، تنكرون الوراثة على بني أمية وتوجبونها لكم، واضح الأمر إن شاء الله. نعم. فإنسان إذا أراد أن ينكر شيئا على القوم لابد إيش؟ أن يكون عنده بديل آخر، ما يأتي بالأمر الذي أنكره عليهم. طيب حكم نص أبي بكر على عمر، الصحيح من أقوال أهل العلم أن أبي بكر نعم نص على عمر لكن لم يكن عمر خليفة بنص عمر بنص أبي بكر، وإنما بيعة الناس له. يعني أبي بكر لما قال عمر من بعدي لم يكن خليفة بقول أبي بكر، وإنما كان خليفة ببيعة أهل الحل والعاقد. طيب نقول هم يقولون إنهم تمالأوا على علي، يعني تمالأ أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة وطلحة والزبير فلا تمالأوا على علي. نقول إن كانوا تمالأوا على علي فلماذا عمر أدخله في الشورى إذن؟ فلتستمر الممالأة، ما معنى لماذا الآن يدخله في الشورى ولا لا؟ واضح الأمر؟ هم يقول اغتصبوا حق علي وكانوا يتعمدون ذلك وكانوا يكرهونه وغير ذلك من الأمور. نقول إذا كان الأمر كذلك لماذا أدخله عمر في الشورى، خاصة وهو يعلم أن الزبير سيعطيه صوته مثلا، لماذا أدخله في الشورى لو كان يجعل أمر الشورى؟ بالعكس يدخل سعيد بن زيد بن عمي ويخرج عليا لو كانت قضية ممالأة، لكن لم يكن الأمر كذلك أبدا. في عنده سؤال على هذا؟ نعم. كيف؟ النصوص التي ذكرتها وهي غير ظاهرة إطلاقاً. إيه نعم. أين نجدها للنص مع التخليات؟ أعد؟ مع التخليات. نريدها للنص مع التخليات. هل نجدها في الموقع؟ ألفاظها؟ ألفاظها. إيه موجودة موجودة كثير موجودة. في كتاب حكم التاريخ موجودة كلها. إحنا عندنا شيء؟ طيب. طبعاً هناك شبهات أخرى حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نكتفي بهذه إن شاء الله تعالى. ثم نقول ختاما يعني في نهاية هذه الشبهات، نقول لو فرضنا أن بعضها يعني وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم فهذه تغفر بأمور، منها التوبة النصوح، يعني كانت مثل أنت توبة إلى الله فقد صغت قلوبكما، استلحاق معاوية لزياد، قتل معاوية لحجر، بيعة أبي بكر انقلنا، طيب ظلم أبي بكر لفاطمة انقلنا إنه ظلمها، طيب وكل هذه الاعتراضات التي كان يعترضون بها على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لو فرضنا أن بعضها من المعاصي فإن الله يغفرها بأمور سبحانه وتعالى، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها دعاء المؤمنين ومنها ما يهدى لهم من الأعمال الصالحة من المؤمنين أيضا، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها المصائب التي تصيب الناس ويكفر الله بها الذنوب، منها ما يكون من عذاب القبر لبعض الناس، لأن تدرون هناك من معاصيه قليلة يكتفى بعذاب القبر ولا يعذب في الآخرة، منها ما يكون في عرصات يوم القيامة من الابتلاءات، منها ما يكون بمغفرة الله تبارك وتعالى ومسامحته، ومنها ما يقدمه الإنسان من الأعمال الصالحة، يعني في المقابل هو ليس كل أعماله باطل، عنده أعمال باطل عنده أعمال صالحة، هذه إذا فرضنا أن هذه التي فعلوها إيش معاصي فإنها تغفر بهذه الأشياء كلها. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ ما أدري إذا في عندكم أسئلة.